أصل من الأصول معرفة نبيك صلى الله عليه وسلم، ما هي حقوقه، ما هي، ما المراد بالإيمان به؟ لأن ما نراه الآن من الأحداث وما يقع اليوم من الضجة الإعلامية والعامية من عوام الناس هي تتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكل يحاول أن يظهر أنه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نراه اليوم من ردة فعل حول فيلم أنتج وأذيع حول الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أولا لا نرى جواز التمثيل أصلا لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، فتبقى اللائمة على الذين أجازوا التمثيل، بل أجازوا تمثيل الصحابة، بل أجازوا تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم. من أفتى بذلك هو الذي تحمل جريرة هذا الأمر. هذا أولا. ثانيا، أن تستنكر الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم في المقابل، سواء شعوبا أو حكومات، ثم في المقابل لا تستنكر الإساءة إلى رب العالمين وهي ظاهرة بين عينيك وقابعة في بلادك وفي دولتك وتراها أمامك، هذا شيء عجاب. أن نستنكر إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نستنكر الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى عندما يعبد غير الله عز وجل في بلادنا، عندما يتوجه الناس إلى المقبورين ويدعى غير الله ويستغاث بغيره، ولا يستنكر ذلك أحد. إذن هناك خلل في الاعتقاد، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة ومحبة الأولياء وغيره وغيره، كل هؤلاء محبتهم ليست لذاتهم، إنما محبتهم لغيره، والمحب لذاته وحده هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ إن الرسول من الله، إن الله هو الذي أرسله. كان يمكن أن يرسل غيره، فإذا نحن نحبه لأن الله أرسله. لأن هذا أمر مهم جدا، أن يفرق العبد بين حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نرى اليوم كثير من المسلمين عندما يتجهون إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الكثير منهم يجعل حقوق الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يستنكر ذلك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه كلها يعني أمور مستنكرة وفيها مضيعة للوقت حقيقة، مظاهرات وخروج وإضاعة للجهود والأوقات، كم من شرطة تؤذى، وكم من سيارات تكسر، وكم من أماكن تحرق، وكم من أوقات تضيع، بل أنفس تزهق بريئة لا دخل لها، لا دخل لها. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يؤذه اليهود؟ أذوه ولا ما أذوه في المدينة؟ أساءوا إليه ولا ما أساءوا؟ أساءوا إليه. هل توجد درجة إساءة أعظم من أن يوضع السم في طعام له؟ هناك إساءة أعظم من هذه، إساءة القتل، يعني كونك تسب الشخص تشتمه هذه إساءة إليه، لكن أنك تريد قتله أيهم أعظم؟ القتل أعظم، لأنه زهق النفس. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيء تجاهه في فترة الاستضعاف، فلما أن مكنه الله منه أجلاه. فإذا لا بد أن نراعي هذه الأمور، نراعي مواطن الاستضعاف. نحن دول هشة، دول ضعيفة، طيب، وما خلفته الأحداث الأخيرة في كثير من البلدان واضح ظاهر بين في ضعف هذه الدول، فتزيدها ضعفا بمثل هذه الأمور وتزهق أرواح بريئة ما لها خص، تزهق أرواح مواطنين مسلمين وأرواح معاهدين ومستأمنين دخلوا إلى بلادك بعهد واستئمان. يعني هؤلاء المتظاهرون لو خلوا بينهم وبين كما يقال أعضاء السلك الدبلوماسي ما أبقوا فيه أحد. طيب ما ذنب هؤلاء؟ نعم يمثلون بلدهم، يمثلون بلدهم لأنك أنت أدخلتهم إلى بلادك آمنا. لما يأتي هؤلاء إلى البلد يأتوا بأمان، بعقد أمان، وعقد الأمان عقد ملزم، لأن الله سبحانه وتعالى أليس الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، هذا عقد أمان دخل به إلى بلادك. فهل من ديننا أن نخلف هذا العقد وأن نتعدى على هؤلاء؟ أبدا. وهل هذا من نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا كله باطل في باطل. وبعضهم حاول أن يركب الموجة ويظهر محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو نظرت في وجوه كثير من هؤلاء ما رأيت محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل المخالفة ظاهرة جلية واضحة. إذا لا بد أن تكون عواطفنا محكومة بالشرع، استنكر واحتج بأدب احترام للعهود والمواثيق، لا أقول الدولية بل الشرعية. قد لا تقول أنا لا تلزمني العهود والمواثيق الدولية، أقول لك أنا ألزمك بالعقود بالعهود والمواثيق الشرعية التي في دينك وشرعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا فلن يشم رائحة الجنة، وأن رائحتها لتشم من مسافة كذا وكذا، بل لو خان الكفار العهد ما جاز لنا أن نخونهم. للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ ولا تخن من خانك. والله سبحانه وتعالى يقول وإما تخافن من قوم خيانة إيش؟ فانبذ إليهم على سواء. يعني لما يخونوكهم أنت ما تخون، ماذا تفعل؟ انبذ إليهم عهدهم، قل لهم ترى خلاص الذي بيننا وبينكم انتهى، أعلمهم، مو تهجم على سفارتهم وتكسر وتقطع وتقتل، لأن هذا كله أمر محرم في ديننا ولا يمت للإسلام بصلة. ولهذا سترى مواقف متضاربة من كثير ممن يدعي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجد مواقف متضاربة حتى يحير الإنسان أحيانا كيف يلملم بينها ويجمع بينها. فمن دل على شيء دل على عدم التأصيل والالتزام بمنهج السلف الصالح والسير على خطى السلف في الاهتمام أولا بالعقيدة. هذا الذي نقول لما نقول التوحيد أولا والعقيدة أولا، أن تتبين في مثل هذه المواقف يضبط الإنسان عواطفه، يعرف كيف يتعامل شرعا مع مثل هذه الأحداث. فلما اختل هذا الجانب، إنسان ما درس عقيدة، ما يعرف إيش التوحيد، ما يعرف ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، يظن محمد رسول الله خلاص حب النبي وسوي أي شيء. لا، ما هكذا هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذين كانوا في عهد عبد الله بن مسعود وتحلقوا حلق ماذا كانوا يفعلون؟ يذكرون الله. هل المئة سبح مئة؟ أتعتقد أن هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حملتهم على ذلك، ومحبتهم لربهم حملتهم على ذلك. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قال: إما إنكم على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم مفتتحوا باب ضلاله. ما أردنا إلا خيرا يا أبا عبد الرحمن. قال: كم من مريد للخير لا يدركه. إذن هذه الشعارات محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإرادة الخير وغيره وغيره، هذه لابد أن تضبط بضوابط الشرع، لابد من ضبطها بضوابط الشرع. محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم مضبوطة بضابط الشرع، ليست محبة هكذا فوضوية، محبة شرعية. انظر إلى حقوقه وواجباته عليك، التزمها. أما أن تكون أول المضيعين لحق نبيك صلى الله عليه وسلم ثم تدعي محبته، كما يقال هذا لعمرك في القياس عجيب، لو كنت تحبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن هذه المحبة الحقيقية، هذا ما أردت أن أنبه عليه في هذه العجالة، إن هذا أمر لابد أن يعيه طلبة العلم أولا قبل عامة الناس. إن بعض حتى طلبة العلم قد يتعاطف وتجره العاطفة في مثل هذه الأمور، مع أن الذي يتكلم بهذا الكلام سيتهم بأنه ليس لديه محبة، مداهن، موال، وهذه الألفاظ قد تعودنا عليها وليست أول مرة نسمعها، واعتاد عليها من هم أفضل منا، وقيلت في من هم أحسن منا من كبار العلماء والأئمة، فكونها تقال فيك هذه لست أول من سلك هذه الطريق ومن قيلت فيه مثل هذه العبارات. فلهذا يجب على الإنسان يبين الحق ويظهره للناس، ويبين خطأ ما يفعله العامة والغوغاء من إضاعة وإهدار للطاقات والأموال وإضاعة للأوقات والجهود، بل تصبح دعاوى، دعوة إلى المظاهرة فيه. طيب ظهرنا، ماذا فعل؟ ماذا حدث؟ ماذا حصل؟ تظهرنا، ما الذي يحصل؟ حصل شيء؟ هناك أمور تأتي عن طريق الدول والحكومات، ما لك خص فيها أنت؟ أنت تستنكر المنكر، تعوذ منه. نحن نستنكر مثل هذا الدرس، نقول هذا منكر وهذا ما يجوز. قد استنكرنا تمثيل عمر رضي الله تعالى عنه، كيف لا نستنكر تمثيل الأنبياء عليهم السلام؟ لكن الأعجب من ذلك، الأعجب من ذلك كله، الآن هؤلاء الذين يستنكرون في مصر على سبيل المثال، أنا سمعت واحد منهم من دعاتهم، سمعته بأذني يقول، طبعا هو بعدين برر كلامه وحاول، أنه لكن الذي سمعته باللفظ الصريح، قل: لماذا نمنع النصارى أن يسبوا محمد؟ هذه عقيدتهم، يقول هكذا، هذه عقيدتهم، عقيدتهم أن يسبوا محمد، خلاص هذا دينهم، ليش نمنعهم؟ انظر إلى هذا، هذا قبل إيش؟ قبل الانتخابات. هذه هي السياسة، سياسة كما يقال يقولها السياسيون أنفسهم لعبة قذرة. فصاروا هؤلاء يسيرون في هذه اللعبة القذرة. بإمكانك أن تسير في السياسة بدون قذارة، سياسة شرعية، لكن هؤلاء اختاروا أن يدخلوا في القذارة. فانظر إلى هذا التلون، هذا عقيدتهم، سبوا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل لهم؟ ثم لما يسيئون في بلادهم، ها الآن هو يتكلم على النصارى الذين في بلده، لما يسيئون في بلادهم نستنكر. طيب أنت جزت لهم في بلدك، تمنحهم في بلادهم؟ تناقض تضارب والعياذ بالله. لكن الذي تربى على منهج السلف وعلى عقيدة التوحيد وعلى الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وعلى الواسطية والطحوية وعلى اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي والشريعة الأجري قرأ مثل هذه الكتب، تعلم مثل هذه الأصول، هذا الذي يكون موقفه واضحا ظاهرا جليا لا خفاء فيه، واحد موقف واحد في جميع الأحداث والأحوال والمواقف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق.